أما الشرطية حق استئناف الإيجار، فالجهود الشرطية كلها استئناف الإيجار. إنها جارة وإن إلى في موضع جر بها. هذا ضعيف، نعم. وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش وغيره، والجمهور على خلافها، وأنها حرف ابتداء. يعني استئناف، نعم. وإذا في موضع نصب بشرطها أو جوابها. والجواب في الآية محذوف، أي امتحنتم وانقسمتم قسمين، بدليل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني أنه طغي فيها على الشرطية، وحتى حرف استئناف والجملة الشرطية تكون استئنافية والجواب محذوف. ونظيره حذف جواب لما في قوله تعالى: فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. هنا تقدير الحذف غير مناسب، وجملة منهم مقتصد هي جواب. يجوز أن تكون جملة لما شرطية اسمية مع الفاء، يجوز. أما ابن هشام فلا يقول ذلك. فمنهم جملة منهم مقتصد جواب شرط لما، لا محل للإعراب لأنها جواب شرط غير جازم. نعم. أي انقسموا قسمين. هذا التقدير غير مناسب، نعم. فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك. وأما قول ابن مالك إن فمنهم مقتصد هو الجواب. صحيح، هذا صحيح، نعم. فمبني على صحة مجيء جواب لما مقرونا بالفاء ولم يثبت. لا يثبت، هناك آية فيها الفاء رابطة جواب الشرط أما، وفي الشارع أيضا، وذكرت هذا في كتابي إعراب جبل منذ 50 سنة، والحمد لله، أن لما يجوز أن يكون جوابها جملة اسمية مع الفاء خلافا لقول هشام. وزعم بعضهم أن الجواب في الآية الأولى مذكور، وهو عصيتم أو صرفكم، وهذا مبني على زيادة الواو وثم، ولم يثبت ذلك. إذا أفضل من الزيادة لثم والواو أن نقول الجملة المرتبطة بالفاء هي جواب الشرط. لا يوجد في هذه الآية جملة مرتبطة بالفاء. نعم. ليس في هذه الآية جملة مرتبطة بالفاء. الجملة لما الجواب هو متصل. هذه آية أخرى. ليس فيها عصيتم وصرفتم. يعني يريد الآية آل عمران الأولى. في الآية الأولى. نعم. ليست هذه. نعم. الأولى التي وقد دخلت حتى الابتدائية على الجملتين الاسمية والفعلية في قوله: سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجهاد ما يقدر بأرساني. أيضا هنا مشكلة على ابن هشام، يزعم أن حتى دخلت الاستئنافية دخلت على الجملة الاسمية هنا، أين هي؟ حتى الجياد والواو، والواو قبلها عايزة تكون استئنافية قبلها الواو حرف عطف. فكر معك، الواو حرف عطف أكمل، فكيف تكون استئنافية وقبلها حرف عطف؟ ما تكون واو استئنافية؟ هذا غير صحيح. يقول: هل يجوز أن تكون الواو أيضا حرف استئناف؟ استئناف على استئناف لا يمكن. ليس هناك استئنافان في هذا المعنى. لا بد من استئناف واحد. فأنا قلت حتى هذه حرف زائد في التوكيد، وهذا ما غفل عنه النحاة. تأتي أحيانا حرفا زائدا التوكيد التي مضت. حتى كذا وكذا، فلو حذفت حتى تكل مطيهم والجياد ما يقدم في أرسلهم، فحتى حرف زائد التوكيد. حاول تحذف حتى حتى تكل رضيهم والجلال الجملة معطوفة بالواو. نعم. خالد؟ توكيد ماذا؟ حتى الثاني. الواو عطف جملة الجلال ما يقدم على جملة تكل رضيهم. الأولى عطف استئناف والجملة بعدها استئنافية عطفت عليها جملة اسمية بالواو وحلف حتى أصلا لم أهتمه سرعت بهم حتى تكل رضيهم والجهاد ما يقدم بأسلحهم لا تسأل عن ناقص أو معلوم فحتى حرف زائد بالتوكيد توكيدي ما تقبل قبله فكر معي لا تقبل قبله القناع والرضا لو حدثنا حتى وقلنا حتى تكيد نبيهم والجياد ما يخبى برسالهم أزمة مكتوبة إذن شيخي الجملة الإسمية لا تعرف على الفعلية الفعلية والشرطية ممكن هذا تركه في الزمن يدور في عطف الزمن المختلفة بعضها على بعض وكثير جدا الشواهد التي أوردتها نعم لكن بعض المتأخرين قال لا يجوز النص لا العطف على متماثلين يعني إما أسماء وإما جمل بأفعال نحو أشياء لكن الجملة الفعلية والاسمية جملة والشرطية جملة عطف جملة على جملة نعم أستاذ محمود بعضهم يقرأ البيت بأرسل بحد الألف هل هذا صحيح؟ بعضهم يقرأ البيت بأرسل بحذف ألف أرسان هل هذا صحيح؟ حتى تكلم؟ نعم حتى الجياد ما يقتن بأرساني بعضهم قرأه حتى ما يقتن بأرسني هل هذا صحيح؟ هذا البيت خالف القافية القافية نقول هكذا وقبلها ألف لا يجوز الأرسل وأين ألف التي في الخاطئة دامج في من رواه برفع تكل صحيح والمعنى حتى كلت ولكنه جاء على حكاية الحال الماضية كقول ما معنى الحال الماضية؟ الحال الماضية حال الماضية يعني أنه يذكر جملة الحالية مرت ويذكرها في وقت الكلام وهي تدل على الماضي تستحضر أمام القارئ والسامع كأنها الآن يعني كأن السامع الآن أن الجيادة لا تقال بأرسال في الحال الماضية أن تذكر جملة الحالية مرت في وقت حاضر تحضرها أمام السامع كأنها تحدث الآن وأن الحال مقدرة تقول بعد الكلام الماضية قبل الكلام المقارنة وقت الكلام أصل الحال أن تكون مقارنة الحال عند العرب مقارنة وقد تأتي ماضية في استحضارها وتأتي مقدرة فيما بعد فهنا قال إنها حال ماضية لأن ما يقدم الأرسال ليس وقت الكلام كانوا لا يقدم أرسال كانت تقدم أرسال صحيح؟ هذه الماضية نعم كقولك رأيت زيدا أمس وهو راكب أصحيح أن هذه جملة ماضية رأيت زيدا أمس متى رأيته؟ أمس ومتى كان غير راكب؟ أمس أمس الرؤية أمس وغير الركوب أمس فأين الماضية؟ هذا مثال وقع فيه كل النحاة على أنه يفيد الحال الماضية مع أنها ليست حالا الحال وقع وقت الكلام رأيت زيدا أمس متى رأيته؟ أمس رأيته ومتى كان غير راكب؟ أنت راكب. راكب. راكب. راكب. أنت راكب. الرؤية وعدم الركوب والركوب متلازمان في وقت واحد، وهذه ليست قافية. ما إعرابها وهو راكب؟ ما إعرابها وهو راكب؟ حاليا حال قارنة. إذا شيخ على سبيل الحكاية ألا يمكن؟ على سبيل الحكاية. كيف تكون الحكاية؟ تكون من القول. الحكاية تكون بتقدير القول. كيف تقدر؟ رأيت زيدا أمس قائلا وهو راكب. والواو الواو في الحال الجملة الحالية، وعدم الركوب كان وقت الرؤية، والرؤية ملازمة للركوب، والحال الملازمة المقارنة تكون وقت الحدث. جاء زيد ضاحكا، هل هذا الماضي؟ عندما جاءك ضاحكا، دخل ضاحكا، يتكلم غاضبا، الحالية المقارنة مع وقت الفعل. والآن وقت الركوب متى كان؟ أمس. والرؤية أمس. هذا المثال أخطأ فيه جميع النحاة وذكروه على أن فيه الجملة حال ماضية، وهي في الحقيقة حال مقارنة. فكروا فيها، هل تستطيع أن تفرجها على أنها حال ماضية؟ اسم الفاعل لا يدل في الأساس على الحق؟ نعم. اسم الفاعل. الفاعل. اسم الفاعل. هو الراكب. لا، اسم الفاعل راكب. اسم الفاعل في أصله. هو المرئي. المرئي راكب. نفسه. أنا أعرف عليه بقولي بسمعتم. أربعة. هل أقرأ؟ أربعة. كذا وذكر الفعل. قال أذكرك، أذكرك زيدا لصح وهو راكب أمس، كان خيابيا. أذكرك زيدا أمس وهو راكب، أي أصبح الحالية ممكن في الماضي. أذكرك زيدا وهو راكب أمس. نعم. إذا ساعات الركوب أمس والتذكير الآن. نعم صحيح. أنا رأيته بالأمس، وركوبه بالأمس، وركوبه مداخل. لما أقول أذكرك زيدا أمس وهو راكب، ما هو صاحب الحال؟ أذكرك زيدا، هو زيدا هو أيضا بالأمس. أذكرك زيدا أمس وهو راكب، أنا أذكرك الآن أمس وهو راكب. التذكير الآن وأمس هو راكب، لكن الرؤية في الأمس وركوبه في الأمس حال قارنة. هذه في رأيي ما رأيت أحدا قال أن مثل هذا الترتيب الحال مقارنة، لأن الرؤية والركوب متداخلات في وقت واحد. فكروا فيها، هل تجدوا مخرجا؟ أنا هي مقارنة للفعل، أليس كذلك؟ مقارنة للرؤية. هي نعم لفعل الرؤية. صحيح. وفعل الرؤية ماضي. ها. فهي حال ماضية. وهي ماضية. الرؤية ماضية. والحال ماضية. سيأتي غدا ضاحكا. حال مقارنة أيضا، ليست مستقرة. سيأتي زيد ناجحا. هي كونها مقارنة لفعل، طيب ألا تأخذ زمنه؟ المقارنة تقارن الفعل الذي هي فيه، فالركوب والرؤية في وقت واحد. إذا قلت سوف يأتي زيد ضاحكا، هذه مقارنة مستقبلة مقدرة؟ مقارنة. مقارنة. هي مستقبلة. وجاء زيد ضاحكا. مقارنة. ما رأيته راكبا. رأيته راكبا. رأيت زيدا أمس راكبا، ما ترى راكبا؟ حال زيد الأمس راكبا حال وهو أيضا وهو راكب الطائرة نعم حال مقارنة صحيح لكن كيف دخلت على المحال المشكلة يا إخوان أن الطلاب غالبا في قبولهم قول الأساتذة لا يفكرون يقولون العبارة بعضهم عن بعض ولا يفكرون وحاول أن ترى لي أيضا كلام مثل هذا عند المتأخرين أو الخدماء تتركوا هذا كنت تفكرون ولا بس عفوا آخر سبب هو سبب في الكتاب تكل هنا فعل مضارع لكننا ندل على الماضي أي كلمة تكل سرقت وهو فعل تكل حتى تكل تفيد الحال في وقت الرؤية تكل وقت الرؤية نعم هذه في حال هل يوجد معنى صفة في الحال؟ طبعا الحال صفة لكن في وقت الكلام تصف الهيئة الصفة تفيد صفات كثيرة الحال تفيد هيئة مولانا في أي كتاب ذكرتم هذه المسألة؟ نعم في أي كتاب لكم ذكرتم هذه المسألة؟ حسب مرة الكتب أنا لا أتي بها وأرد عليها عندما ترد أعلق عليها يعني أخذ بتوسع وأظن في إعراب الجمل واردة أظن ما أذكر نعم جيد ربما أذكرتها على أنه خطأ من المحاضرة نعم مراجعة وأما من نصب فهي حتى الجارة كما قدمنا ولا بد على النصب من تقدير زمن مضاف أي إلى زمان كلال مطيهم إلى زمان كلال مطيهم وعدم اقتياد الجهات بأرسال المعطوفة فالقرآن على أطل وحتى حرق الزائد التوكيد ما قبله نعم وقد يكون الموضع صالحا لأقسام حتى الثلاثة كقوله أكلت السمكة حتى رأسها فلك أيضا يعني العرق شربوا بالسمكة وهي بعيدة عن البحر لو كانوا في اسطنبول فما فكروا في الجزيرة لا ترى السمك كلها وقد تأتي سمكة وهي قد أنتنت وفتنت إليهم فكيف يأكلها كلها لكن يريدون هذا النساء لا بأس بهذا شغل بهذا أكلت السمكة حتى رأسها فلك أن تحفظ على معنى إلا إلى وأن تنصب على معنى الواو وأن ترفع على الابتداء وقد روي بأول استدافة ابتداء استدافة تنصب على معنى الواو يعني تصبح الواو حرف عطف عفية إذا نصبت على معنى الواو تصبح حرف عطف أليس كذلك؟ طبعا وقد روي بأوجه الثلاثة قوله عممتهم بالندى حتى عممتهم بالندى حتى بواتهم فكنت مالك ذي غي وذي رشد تلفع والرؤيا والسقام وقوله حتى نعله ألقاها نعله وقوته إلا أن إلا أن بينهما فرقا من وجهين أحدهما أن الرفع في البيت الأول شاذ لكون الخبر غير مذكور من قول الخبر غير مذكور غير مذكور يعني يحسن أن يأتي الخبر بالرفع يدل على المعنى يعني أن يقول مثلا نعله ألقاها قواتهم معموم مقدم يستحسن إذا كان العطف بعد حتى هناك جملة قوات مبتدأ وخبرها محذوف ففي الرفع تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه إذا حذفوا الخبر نعم هذا قول البصريين وأوجبوا إذا قلت حتى رفعها بالرفع أن تقول مأكول أي خبر إذا كان بعده مبتدأ فهي في حجة الخبر فإن لم يقدر وقال الثاني هو أفضل والثاني أن النصب في البيت وأن النصب في البيت الثاني من وجهين، أحدهما العقد والثاني إضمار العامل على شريطة التفسير. وهذا غير مناسب، الأنف أفضل لهم. ما معنى إضمار العامل؟ ما معنى إضمار العامل على شريطة التفسير؟ الواو يسأل عن معنى إضمار العامل على شريطة التفسير. العامل الذي هو خبر بعد المبتدا او الفعل المحذوف، حذفت الفعل والحرف يدل على هذا، جئت بالحرف وحذفت الفعل او حذفت الخبر، فحذفت بعد ان اضفت المتكلم الموجود. العامل موجود غير مرفوض، فالافضل ان تذكره ولا تتركه مقدرا. حتى رأسها مبتدأ، أين الخبر؟ مأكول. فقال الأفضل أن تذكره لكي يكون الدلالة على أن العاطف جاء بعده جملة تامة لا تحتاج لتقدير شيء محذوف، لا تحتاج إلى تقدير شيء محذوف، وهو بالمعنى معروف أقول. وأيضا كما قال حتى نعده ألقاها، فلو قال حتى نعده تقول أين الخبر؟ سنقدره، فالأفضل أن يذكر. ويتكلم عن النصب، هو يتكلم عن النصب وليس الرفع، حتى النصب، النصب الفعل يحتاج إلى تقدير فعل. حتى عممته، حتى عممته حتى ألقى النعل يا أخي. وهذا الكلام في البيت الثاني. الرفع حتى نعلم. هو الآن ابن هشام يقول الثاني أن النصب في البيت الثاني من وجهين، لكن في البيت الأول من وجه واحد. إذا نصبت حتى نعله. نعم. حتى ألقى نعله ألقاها. هذا وجه. نعم. حتى تقدر فعلا قبله والفعل الثاني يدل عليه. بينما هناك حتى عممت قوارتهم أيضا وليس عيد الله فعل. في البيت الثاني دليل على المحروف، في البيت الأول لا دليل، العطف فقط. المفسر هنا حتى شيخ على الشريطة للتفسير، إذا لا حتى هنا يفسر المحروفة. إذا حتى هنا تفسر المحروفة على الشريطة للتفسير، ما معنى؟ العبارة تفسر المحفوظ حتى سيكون بعدها جملة، وعندنا نقول به أين الفاعل؟ ستقدر جملة نسبية، هذا مبتدأ، أين خبره؟ ستقدره. فإما أن تكتب الخبر والفعل وإما أن تقدر أحدهما، واللفظ أفضل، ذكره أفضل، كما جاء في قوله حتى نعله ألقاها، حتى نعله يعني حتى ألقى نعلهم. إذا بشرهم منصور فنعلم حروف به فعل محذوف، وجود ألقاها يدل عليه لا بأس، لكن هناك ليس عملا لما يدل عليه حتى قوتهم. إذا قلت حتى قوتهم ليس عندنا عممتهم، ليس عندنا عممته، حتى قوتهم عممته، في حين أنه في البيت الثاني ألقاها يدل على الفعل المحذوف. فعدم ذكر الفعل فيه إشكال، وذكره أفضل يدل على المحذوف. نعم. وإذا قلت قام القوم حتى زيد قام، جاز الرفع والخفض دون النصب، ولك في الرفع أوجه، أحدها الابتداء والثاني العطف والثالث إضمار الفعل، والجملة التي بعده خبر على الأول ومؤكدة على الثاني، كما أنها كذلك مع الخفض. وأما على الثالث فتكون الجملة مفسرة. يا أخي قام القوم حتى زيد قام، لماذا نقدر زيد المبتدأ وقام والجملة بعد حتى بحسب اعتبار حتى؟ وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز ضربت القوم حتى زيد ضربته. كما قلت حتى زيد قام، نعم. بالخفض ولا بالعطف، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل، لأنه يمتنع جعل ضربته توكيدا لضربت القوم. قال: وإنما جاز الخفض في حتى نعني، لأن ضمير ألقاها للصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعم. كلام الغائبة هنا ضعيف أيضا مقدور. ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية خلافا للزجاج وابن المسيب. لا محل. لا محل. الجملة السلافية لا محل لها. حتى السلافية بعدها جملة مختلفة. نعم. زعما أنها في محل جر بحتى، ويردها أن حروف الجر لا تعلق عن العمل، وأنما تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفردات، وأنه إذا أوقعوا بعد إن كسروها فقالوا: مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، لا يرجونه. والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على أن فتحت همزتها، نحو ذلك بأن الله هو الحق. فيقول المغاربة الزجاج موجود، وليس هذه الجملة كما قالوا إنها لا محل، هي لا محل لها بعد حتى السلافية، لأنها استئنافية. من يقرأ؟ قال حيث وطي تقول حوت وفي الثاء فيهما، وفي الثاء فيهما الضم تشبيها بالغايات، لأن الإضافة إلى الجملة كلا إضافة، لأن أثرها وهو الجر لا يظهر. لاحظون هنا أن الحرف الواحد له ألفاظ قد تكون خمسة أو ستة أو عشرة أو عشرين أو أربعين، ثم لحرف الجر أحرف كثيرة، منه إلى وعنه على وفي وربا، عند العرب حروف الجر كثيرة، وكل حرف قد يكون له لفظ أو عشرة. اللغات العجمية حرف واحد لا يعرفون غير ذلك، فساعة اللغة العربية تساعد على التعبير والتفكير واسعين، وضيق اللغة تحدد التفكير، ولهذا كانت العربية لغة القرآن الكريم والحديث الشريف، وقلت مرة إنها ربة اللغات، والربة لا يجوز، تصح أن العربية ربة لأن الرب يعرف الله، قلت العربية ربة اللغات، والعرب أرباب البيان، أعداد واحدة، أرباب البيان، إذن العرب هم أرباب، في أخي يجوز استعمال رب، رب العمل، ربة المنزل، رب البيت، ربة، ويقول الشاعر الشعر، ربة البيت، ربة البيت، تصب الخل الزيت. لا حش دلالات وديك حسن الصوتي، فهي ربة البيت. وقالوا هذا شعر، هذا شعر يا بشرعي، قال لا والله هذا حتى ربابة أفضل المعلقات، قال أحسن عندها من كفاءة أبكي، يعني هي تحس هذا البيت وهذا البيت أكثر من المعلقات، فلو أشدتها المعلقات لما فرحة. فإذا ربة وربه استعمل معنى مجازي، مع الصاحب البالغ المرحلة البليغة. نعم. وإن الأفعال العربية متقاربة كثيرة جدا، والأسماء في العربية متجانسة متقاربة كثيرة جدا، والتراكيب متقاربة كثيرة، والحرف الواحد للمعنى له نظائر وله صورة، مثلا قالوا على لها عشرة أوجه، رب لها أربعون وجها، تعالى إلى التركية أو الفرنسية أو اليهودية ترى أنها محصورة في جانب واحد، والتفكير يكون محصورا أيضا، ومع ذلك فرضوا على العربية اللغات العجمية. كيف تستطيع أن تلبس الجبل صوب يسال؟ هكذا البسونة، البسونة اللغات الأجنبية والعامية، وفرضوها علينا ونحن نسير بعمل ونمشي على غير هدى، مجرد أن نخطط ونخطط. فيا إخوان، عودة إلى لغة القرآن الكريم والحديث الشريف. نعم. شايف في اللغة العربية يوجد ترادف بين الكلمات؟ طبعا الترادف كثير، ورافضه مرفوض، ولولا الترادف لما فسر القرآن ولا شرح شعر ولا شرح حديث نبوي. الشرح والتفسير يكونان في المترادف، فإذا غير الترادف تقول حرام أن تفسر القرآن، حرام أن تفسر الشرع، حرام أن تفسر الحديث لا ترادف. فهم الرافضون للترادف مرفوضون. ما رأيك؟ هل تمنع الترادف وترفض؟ نعم، لكن في حدود، يعني الترادف موجود حدود كثيرة، وترى الكلمات في الآيات تفسر بمرادفها قليلا أو عينا. أنا أقصد الترادف يعني بالمعنى مطابق 100%، يعني مطابق نفسه. نعم. يعني الذين يرفضون الترادف ويرفضون الترادف التام في المعنى، يعني ما قالوا التام. يعني هم هذا هو مقصودهم. هم الترادف شيخي 100% أم يوجد بين ترادف ويوجد أيضا الفروق؟ ترادف متقارب، ليس اللفظ بمعنى اللفظ الكلام متقارب، أو القرب يختلف. الترادف درجات، قد يكون قريبا جدا من المفسر أو أبعده عنه، والعالم القادر يأتي بالمترادف القريب جدا الدلالة على المعنى. هل التطابق موجود؟ التطابق؟ التقابل؟ التطابق؟ تطابق؟ التضاد؟ تطابق؟ تطابق الكلمة مع الكلمة 100%. موجود هذا؟ موجود التطابق، وتراه في كثير من الآيات الكريمة يجد في مكان بكذا ومكان بكذا، وكذلك في الشعر والحديث. هم بعضهم يعني من ينفي التطابق أو الترادف يقول أن هذا مطعم في القرآن. يا أخي المتكلم، أنا الآن سأخرج من هنا، ممكن أذهب هكذا، ممكن هكذا، ممكن أسحب هذه وأذهب هكذا، لكن هكذا وهكذا متطابقان، هكذا وهكذا متطابقان حتما، لأن البداية واحد والحركة واحد، لكن رفع هذا أو دخول تحت المنبر هو المشكلة. فالآن تطابق، أمشي من هنا أو من هنا فراغ، لأن المسافة واحدة والحركة واحدة، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال: والكسر على أصل التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف. ومن العرب من يعرب حيث، وقراءة من قرأ. يعربها يعني بالحركات كالأسماء. وقراءة من قرأ من حيث لا يعلمون بالكسر تحتملها، وتحتمل لغة البناء على الكسر. كيف تقول؟ إذا قلنا من حرف جر وحيث مجرور على الإعراب والبناء، كيف تقول من حرف جر؟ مبنية على الحيث، مبنية على الكسر في محل جر. في محل جر، صحيح. وهي للمكان اتساقا. قال الأخفش: وقد ترد للزمان. أكثرها للمكان، نعم. والغالب كونها في محل نصب على الظرفية أو خفض بمن، وقد تخفض بغيرها كقوله: الأصل الظرف، والقليل تأتي قبلها من، والأقل يأتي غير من، نعم. كقوله: لدى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. هذا لزهير، فإنما جاء عندنا حيث بين لدى والقط، لدى حيث والقط لو قال بدأ القطع لا يمكن، بدأ القطع يمكن، فأدخل حتى بين الله. وقد تقع مفعولا وفاقا للفارسي، وحمل عليه الله أعلم حيث يجعل رسالاته، إذ المعنى أنه سبحانه يعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه لا شيئا في المكان. كيف تفصل هذا في الإعراب؟ أعلم حيث، حيث اسم جاء الضبط في محل نصب مفعول به وبيري أعلم. وبعض يقول هناك كثير محذوف يعلم أو عالم، هو أعلم هنا يعلم، وأعلم هنا ليس مع التفضيل، ليس علمه أفضل من علمنا جميعا، بل علم حقيقي. أعلم سوء التفضيل يأتي أحيانا بمعنى الصفة مبالغة، أعلم هو التفضيل أحيانا نجده بمعنى الوصف مبالغ فيه. وأنتم ما أقام ألائمه، ألائمه أيام، ألائم جمع ألأم، فيقول إنهم لئام بشكل مبالغ فيه. فاسم التفضيل أحيانا يكون بمعنى الصفة بالمبالغة، وهنا كذلك الله أعلم أي عالم علما حقيقيا، ليس أفضل مني في إرسال الرسالات، ليس هو أعلم منكم في اختيار الرسالة والرسل، بل هو العالم في ذلك وأنت لا تعلم. ماذا قالوا؟ لو كان القرآن كذا لا نزع على أحد رجلين، أنتم لا تعرفون من يستحق الرسالة، لا تعرفون أصلا، والله يعلم حقيقة الإرسال. فحيث مفعول به أعلم بمعنى يعلم، وعالما موضع جعل الرسالة في الأمة والرسول واللغة والزرع. أنا قلت هم يزعمون في هذه الآية أن حيث هنا بمعنى الرسول، أعلم بالرسول الذي يحمل الرسالة، هذا صحيح لكن تقييده غير صحيح. أعلم بالرسول المناسب لهذه الرسالة، وأعلم باللغة التي تناسب هذه الرسالة. فكر فكر فكر، المفسرون كانوا أحيانا يضيقون المجال. أعلم بالرسول المناسب وباللغة المناسبة وبالأمة المناسبة لهذه الرسالة. لو أرسل القرآن الكريم إلى هنود حمر أو اليهود أو الدلوج لما كان الإسلام، وأعلم أيضا بالعصر الذي يناسب هذه الرسالة. هكذا صعب. نعم، ويعلم المرسل المناسب ويعلم اللغة. لو أرسل القرآن باللغة الفارسية أو العبرية والله أو الهندية أو الإنجليزية أو اليهودية، لو أرسل القرآن في هذا العصر لما حمل كما يجب. ليس فينا من يحمل الحفظ والأمانة بكل أسف. الآن المسلمون أضاعوا الأمانة كلها، وقلنا أن ترى جماعة تحفظ الأمانة، لكن في ذلك العهد الحفظ شديد، أحدهم يسمع القصيدة يحفظها، عشر قصائد يحفظ، عشرين قصيدة يحفظ. جاء أبو نواس إلى شيخه وهو شاب، يا شيخ أنا أريد أن أكون شاعرا. تكون شاعرا؟ اذهب واحفظ 100 أرجوزة من الأراجيز، لا قصيدة أرجوزة، الأراجيز عسيرة جدا، 100 أرجوزة يعني ديوان تقريبا في 1000 صفحة، احفظ هذه الأراجيز تصبح شعرا. ذهب يحفظ سنوات حتى حفظ مئات أرجوزة. جاء يا شيخ أنا حفظ مئات أرجوزة. فلسطيني واحدة واحدة واحدة واحدة عاد فعلا أنت حفظ الآن تذهب وتنسى هذه المئة ولا أراك إلا وقد نسيت لكي تكون شاعر فلنسى أنا هلكت حتى أنسى أنسى لا أراك حتى تأتي بنافذ هذه الأراكيز. ذهب يتغير سنوات حتى نسي وجاء تخصصين تخصص أسماء كذا كذا قال أذن كلمة ترجع الذي يحفظ الكثير الكثير مؤتمن وقادر على أن ينتج العامل إذا دخل إلى معمل ورأى الحركات وأتقنها ينتج. أما إذا كان غبيا لو نزل القرآن الكريم في غير هذا في غير عصر القرآن لما كان من يحفظه كان الصحابة يكتبون ويحفظون يكتبون ويحفظون يحفظون ويكتبون وبعضهم لا يكتب. نعود إلى موضوع قال وناصبه أعلمه بمعنى يعلم علما حقيقيا من هو أحق بالرسالة والأمة والعصر واللغة. قال وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه مدلولا عليه بأعلم لا أعلم لا أعلم نفسه لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به بمعنى صفة عايز المبالغة بمعنى صفة مشبهة للمبالغة. نعم فإن أولته بعالم جاز أن يصبه في رأي بعضهم صحيح ولم تقع اسما لأن ولم تقع اسما لأن خلاف لبحالة العين مفتوحة ولم تقع اسما مكسورة سكون أصلها ساكنة ولكنها تحرك لالتقاء ساكنين لم تقع آية نعم ولم تقع اسما لإن من حركة مكسورة لماذا كسرت؟ لالتقاء الساكنين لأين الساكنان؟ الساكن الأول العين والساكن الثاني السين بعد همزة الوصل السين بعض يقول همزة لا بد العين والسين صحيح ولم تقع اسما لإن خلافا لابن مالك ولا دليل له في قوله إن حيث استقر من أنت راعيه حما فيه عزة وأمان فيه عزة وأمان وأمان وأمان وأمان. أنت وقفت هنا على ساكن متحرك لماذا أن نقف على ساكن العربية فنقلك الآن عزة وأمان وقفت على متحرك ساكن بل متحرك هنا لأنه متحرك وعليكم وساكن كما هو الواو واو الاشراع امانون على واو الاطلاق لا تقف على هذا متحرك امانون المساكن اطلاق بخوافي العروس المقيده نعم لجواز تقدير حيث خبر وحيم الاسم يعني إن حيث خبر ما هو الخبر؟ متعلق بالخبر المحذوف كائن حيث يقول رفع الضم في محل رفع في محل نصب متعلق بالخبر المحذوف إن حما حاصل حيث كائن حيث موجود حيث فإن قيل يؤدي إلى جعل المكان حالا في المكان قلنا هو نظير قولك إن في مكة دار زيد أين المكان حال في المكان إن في مكة دار زيد الدار تحل في مكة مكة مكان والدار تحل في مكة ونظيره في الزمان إن في يوم الجمعة ساعة الإجابة. الساعة ويوم الجمعة صحيح. وتلزم حيث الإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية، وإضافتها إلى الفعلية أكثر. ومن ثم ترجح النصب في نحو جلست حيث زيدا أراه. أحضر. أنا عندي هنا إشارة أوصح وفيها العبارة، انظر في الحاشية الثالثة، الأولى أن أعلموا على صيغة اسم القائل، على صيغة اسم القائل بمعنى مبالغة الفاعل ورسالة مفعولة، مفعولة لا مفعولة هو، مفعولة للفعل، رسالة مفعولة للعبد ليست لاسم الفاعل، مفعولة ضمن قتيبة القتائب ولا مفعولة يعني مفعولة ليجعل لا ليعلم. لولا النقطتين لولا النقطتين لظننت أن الرسالات مفعول أعلم، رسالات مفعول ليجعل، مفعول يعني مفعولة ليجعل، دخلنا مفعوله تتوهم أن الرسالات مفعول به ليعلم. رسالات مفعولة للجدعة، رسالات مفعولة أين العامل جدعة؟ حيث هي مفعول أعلم، حيث مفعول أعلم نعم تمام. أما رسالات فمفعولة للجدعة يعني مفعولة بمعنى مفعول، مفعولة للجدعة. وتلزم حيث الإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية وإضافتها إلى الفعلية أكثر. ومن ثم ترجح النصب في نحو جلست حيث زيدا أراه، وندرت إضافتها إلى المفرد كقوله ببيض المواضي حيث ليك العمائم. هذا ممكن وهو لغة قديمة هذا استعمالها. والكسائي يقيس لأنه سمعه وهو يقيس على ما يسمع، وقلنا لكم الزعم أن البصريين قياسيون والكوفيين سمعيون خطأ، كلهم قياسي. البصريون يقيسون على ما سمعوا والكوفيون على ما سمعوا، فلما كان سمع البصريين أقل كان قياسهم محدودا، ولما كان سماع الكوفيين أكثر كان قياسهم واسعا. فهو سمع أنها تضاف إلى المفرد وهذا شاهد على ذلك، فيقيسه على ما سمع. وأنذر من ذلك إضافتها إلى جملة محذوفة بقوله إذا ريدة من حيث ما نفحت له أداه برياها خليل يواصله، أي إذا ريدة نفحت له من حيث. عندنا بعد ريدة فعل نفحت دل عليه نفحت محذوف، نفحت يدل على فعل محذوف بعد ريدة، إذا ريدة نفحت الجملة خبر. هو هنا في البيت يصف حيوانا وحشيا، الحيوان الوحشي أقدر على السماع والحواس من الناس، عجيب. الحيوان المتوحش وغير المتوحش حتى الذبابة والبعوضة والجملة فيهم قدرات من الحواس أكثر من الناس بملايين درجة. هذا حيوان بحمس في أنفه وهو خليله، الخليل والأنف أنفه يراعيه يكون معه دائما، يشمك الهواء الذي يأتي فيرى أن فيه مطرا أو نباتا أو حيوانات أو وحوش من الهواء الذي يشمه يدرك وجود يوجد طعام أو شراب أو دهوش أو حيوانات يعني يستطيع أن يستفيد من أنفه أكثر من كانت أن تتشبه من الآخرين وشبه بعيد. فإذا جاءت نسكة كان أنفه يدله على أشياء كثيرة، أتاه برياها خليلا يواصله، أنفه يأتيه بالروائح التي فيها، فيها وقوع بطر واحتبال بطر، فيها حيوانات كذا وكذا وكذا، وحوش، طعام، شراب، من أنفه يعرف. الإنسان قد يعرف هذا من 10 أمتار و 20، لكن من حيث ما يفعل 50-70 متر لأنفه وأنفه يفسر له ما في هذه الرياح. المعنى في الجهاز عندما تأتي نسمة فإن أنف هذا الحيوان مقدم له معلومات كثيرة عما في تلك المناطق البعيدة. إذا نفع حسنيته حيث ما جاء من بعيد من قريب كل سواء فإن أنفه يترجم له ما في هذه المناطق البعيدة التي جاءت الريح بها. هذا معناه. لكن في التركيب نعم شيخي نفحت ما معنى نفحت؟ نفحت يعني جاءت النسمة جاءت صرت انتقلت نفحت جاءت رائحة أجيبه النسمة برائحة نفحت والنفح هو النفح الوظيف مولانا. هل يجوز أن نقول الحيد مضافة إلى جملة فعلية هي نفحت وما زائدة؟ هذه ما هنا هو قال هذا هي تفسير نفحت. كيف سيدي؟ هذه تفسر المعلوم. إذا غيرة نفحت نعم تم القراءة ذلك وذلك لأن ريدة فاعل بفعل المحذوف تفسره نفحت. فلو كان نفحت مضافا إليه حيث لزم بطلان تفسير، إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف فلا يفسر عامل هذا التفسيرية. نعم إذا نفحت ريدة أتاه برياها وماذا رأيت في الحاشية؟ ما حرف زائد بالتوكيد وحيث مضاف إلى الجملة بعدها هنا في رأي الآن، والجملة هذه هي تفسير معنى لا تفسير الإعراب. هذا هو الموضوع، تفسير الإعراب لا محل للإعراب. الجملة التفسيرية في الإعراب لا محل لها، أما هذه فتفسير معنى لا تفسير إعراب، تفسر اللفظ الذي يقدر، وحيث هنا مضافة إلى نفحات. في رأيي أنا، أما رأيه فهو أن نفحت لا محل لها، والمراد إذا نفحت ريدة من حيث كذا وكذا أتاه. قال أبو الفتح شيخنا على قولكم هل يجوز أن تضاف حيث إلى جملة محذوفة؟ لا جملة موجودة. نعم على قولكم أقصد. نعم أما على قول هشام يجوز. هو يقول هذا ممكن. نعم لأن هذه الجملة التي جاء لفظ هنا لا وجود له. نعم. هي تفسيرية. هذا رأيك. نعم. الأمر نقول أنها مضافة جملة. جزء أحسن. وإذا قلنا هي تفسيرية هي تفسير معنى عندنا في المعادلة اللغوية شيء معنوي أو نحوي. وهناك فرق بينهما غالبا يجب أن يتفق التفسير المعنوي مع النحوي وأحيانا يختلفان. بيجبني ليس بعيد الآن في كتاب خصائص يذكر هذا الأصل أن يتفق التفسير اللغوي والنحوي معه وقد يكون هناك خلاف بينهما وأمثلته كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا أيضا هذا تفسير لغوي لا نحوي نفح تفسير المحذوف لكن ليس جملة تفسيرية بمعنى أنها لا معنى لا إعراب بمعنى الجزء مضاف إليه. قلت وحفظ مضاف الجملة التي بعدها والجملة هذه هي تفسير معنى لا تفسير إعراب لأن لا يكون لها محل وليس لها محل. كيف يكون لها محل ولا محل؟ أما إذا قلت تفسير معنى فمحلها مخبول. وفي تفسير المضاف إليه لما قبل اللغة ما هو أيسر يعني هذا التقدير أفضل من جعل الجملة تفسيرية ثم وجود بعد إذا كذا. نعم لا بأس. فإرادة البيت فيه إشكال حاول أن يفسره وقع في إشكالات حيث مضاف إلى نفحت وما حرف زائد وقد تقول إن ما مصدرية والمصدر المؤول في محل جر حيث مفعول إما ما حرف زائد وجود كما حرف مضاف إليه أو ما حرف مصدر والمصدر المؤول في محل جر كحيث على أن حيث قد تجر مفردات كما جاء في قوله حيث ليه. نعم حيث ليه مضافة إلى مفرد وإذا قلت ما حرف المصدري أيضا كانت مضافة إلى مفرد أو شيء السنة موجود مع المصدري. الخلاصة يا إخوان أن حيث يضاف تدخل على جملة فعلية واسمية وسيذكر أن تكون شرطية أيضا لجملة الجملة. شيخي أحيانا يدخل على مفرد كيف نفهم؟ مضاف إليه. مضاف إليه. حيث تضع الضرب في محل كذا وهو مضاف والاسم بعده مضاف ليكون ليه مضاف ليه مجرور ومضاف والعمائل مضاف إليه. هذا قليل والأفضل عدم استعماله. القليل النادر يحصل بنا أن لا نستعمله وحيث يأتي بعدها جمال أفضل. أحيانا هكذا يعلمون من حيث العمل هكذا إذا العمل مبتدا وخبر محذوف. تمام. أفضل من العمل. إذا قلت العمل وقال أخطأت ما أخطأت هذا وارد لكن لأنه قليل نستقبله. هم يخطئون. أعيد كلامي اللغات القليلة العبارات القليلة يحصل لا نستعملها إلا في مواطن بلاغية قاصدة لبيان حكم نحوي. أما الشواذ فيحبون استعمال الشواذ. الشواذ يحبون استعمال مرات كثيرة. قال أبو الفتح في كتاب التمام ومن أضاف حيث إلى المفرد أعربها. ما ممكن أيضا تكون غرابات نعم. ورأيت بخط الضابطين أما ترى حيث سهيل الضالعة لا أعربها أما ترى حيث سهيل طرف مكان منصوب ومضاف بفتح تاء حيث وخط سهيل وحيث بالضم وحيث بالضم أيضا سهيل سهيل بالرفع أي موجود فحذف الخبر إذا تأتي حيث غربة أو مبنية على الضم وكما ترى أنها تضاف للضم أو تقديرها نعم وإذا اتصلت بها ما الكافة نزلت وإذا اتصلت بها ما الكافة نزلت وإذا اتصلت بها ما الكافة ضمنت مع الكافة التقى الساكنان فحذفنا الساكن الأول وهو الألف فقط نعم وهمزة الوصل حذفت أيضا الألف وهمزة ضمنت معنا الشرط وجزمت وجزم لي الفعلين كقوله وحيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غادر الأزمان وهذا البيت دليل عندي على مجيء هذا الزمان. هنا عندنا مشكلة بالواو. الواو جاءت قبل حيثما وهي لا وجود لها في البيت. البيت هو حيثما تستقيم. حيثما تستقيم. هل علقت على ذلك بقولي؟ راجع عن الواو. يقول لي خزم، ماذا خزم؟ الخزم الزيادة. الزيادة الآن لكن الصواب أن الواو أقحمت خطأ أقحمها ابن هشام بدليل ورود البيت بعد دون الواو ترى البيت نفسه بدون الواو في ربما في ربما فإذا كانت الرواية بدون الواو فالواو هنا أخذت خطأ لأن شاهد معطوف على شواهد هناك العطف الواو قبل الجملة ليست في البيت دخلت عليه في البيت هذا رأيي وجد في الواو في النسخ وفي مكان آخر بدون الواو وبدون الواو الصلاة فنقول هذه الواو دخلت سواء كان عندنا في الدرس الماضي وظيفة للآية مراجعة حتى في قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا نحن فتنة نعم حتى استثنائية للحصر بمعنى إلا بعدها أن مضمرة وجوبة وجار حتى للتعليل أو لانتهاء الغاية يفيد تحقق النفي أو احتماله. فكر في الآية إذا قلت حتى استثنائية يعني ما يعلمان إلا قائلين وإذا قلت إلى أن نقول لا ممكن أن لا يعلمان أو ليقول فإذا جعلتها غير استثناء كان احتمال الآية غير الصواب غير صواب راجع ذلك في التفسير وفي الإعراب البهجي ما يعلمان إلا قائلين يعني يعلمان ويقولان إذا قلت إلى أن يقولا قد لا يعلمان أو من أين جاءت قائلين؟ كيف يكون المصدر المعول؟ بعد حتى بدا أن يقولا مصدر يعني قولين إلا قائلين المصدر يؤول بسماع مبالغة المصدر قد يأتي بمعنى اسم فاعل المبالغة عسى أن عسى الله أن يرحمكم عسى الله رحمكم فالمصدر المؤول قد يكون بمعنى اسم فاعل المبالغة لا يعلمان إلا خيرين يعني دائما التعليل يقال القبر إياك أن تعمل بهذا الهيئة حرام أنا أعلمك بالحقائق أن هذا الطريق الدود لا تمشي فيه، وإذا بقيت فيه فأنت عفو. تعليمهما مقارب في المصدر، بمعنى إلا إن جعلتها على غير هذا المعنى ضاق المعنى وضاع المراد منه. راجع ذلك في كتاب وراجعني إن شئت إلى الله. يعني إذا جعلناها للغاية إلى أن يقول نحن إذا ممكن لا يعلمان، يعلمان كل إنسان فيه يعلمان لا يبدل، لكن قال لي ما تخلط وفيد جعلتها للتعليق أو لانتهاء الغاية يفيد تحقق النفي أو احتماله أنهم لا يعلمان أو ممكن أن يعلمان أو لا ممكن بمعنى إلا الجزم هما يعلمان لكن مع الطرف. فإن جعلتها بمعنى إلا أو التعليق كان هناك احتمال على بالتعليق أو احتمال قبلي فجاء ذلك وفق. محمود اسمحت أرسل لنا بس اللي جمعته بعد صور انتهينا بحتى ويقولون ماذا نخش وفي نفسي شيء حتى هذا الكلام الواضح اثمان لقاء أيضا بس ما علينا نخص نلقى في الأسماء عما نظر حتى نمضي ويحمل سنين إلى ما يتعلم وصل عما تريد. نعم مثال على الحالة المقدرة، الحالة المقدرة هل يمكن من مثال لو سمحت؟ أو ما في يدخل الناس إلى جهنم خالدين فيها متى يكون الخلود؟ بعد يدخل الجنة خالدين فيها الخلود يكون بعد الدخول لا وقت الدخول بعد قرون كثيرة. فالآيات التي فيها خالدين فيها تدل على الحال المقدرة. اشتريت هذا الكتاب قارئا فيه متى سأقرأ؟ بعد هذا الشيء المقدرة والباضية والمقارنة. نعم جزاكم الله وعلى كل حال جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.